الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار. اما بعد، فهذا هو المجلس السادس في شرح الكتاب 27 من كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته السادسة، ألا وهو كتاب دروس البلاغة. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الباب الثامن، حيث قالوا رحمهم الله الباب الثامن في الإجازة الإطنابية والمساواة. طبعا ما في تمارين متعلقة بهذا الدرس ولا بالسابق ولا بهذا، فنواصل يعني. هذا هو الباب الأخير من أبواب علم المعاني، لأن علم المعاني ثمانية أبواب، مع أن المصنفين غيروا في التبويب لكن حافظوا على العدد العام للإش الأبواب. وإلا فالمشهور عند علماء البلاغة أنه الباب الأول في المسند إليه، والمسند في الإسناد، والمسند إليه والمسند، ثم متعلقات الفعل والقصر والوصل والفصل، ثم الإطناب والإجاز والمساواة. ولا غيروا قليلا، طريقتهم لطيفة وسهلة، أنهم جعلوا الحذف والذكر و الإش التقديم والتأخير وما إلى ذلك، غيروا قليلا في الأبواب والخبر والإنشاء. وعندهم باب المتقدمون أيضا عندهم الباب قريبا الخامس في الإنشاء، السادس في القصر، والسابع في إجاز والإطناب في الوصل والفصل، والثامن في الإجاز والإطناب والمساواة. ومعنى هذا الباب أن نحن طبعا قلنا البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الإش الحال. فالكلام إذا أردت أن تعبر عنه، إما أن تعبر عنه بلفظ يساويه، يعني هذا المعنى الذي يجيش في نفسك، إذا أردت أن تعبر عنه إما أن تعبر بلفظ يساويه، وهذا هو الأصل، وهذا هو كلام الناس العادي، تمام؟ وإما أن تعبر بلفظ أقل من مما يعبر عنه به عادة، وهذا يسمى بالإيش؟ بالإيجاز. أتيت جوامع الكلم، قال العلماء معناه كلام قليل ومعناه إيش؟ كثير. وهذا هو الأصل في كلام العرب، يعني البلغاء وكذا، أنهم يحبون الإيجاز. وإما أن يزيد اللفظ عن المعنى، يعني المعنى يكون قليل لكن تكثر الكلام، لكن لفائدة، يعني ليس عبثا بل لفائدة مهم. مثلا إنسان يحتاج إلى إقناع، عنده إشكال، وناس مثلا بينهم شحناء وبغضاء وحروب وكذا كما مثلنا سابقا، فلا يصلح أن تأتي وتقول لهم كلمة واحدة وتنزل، لا بد أن تكثر الإش الكلام، حتى المعنى مع أنه واحد، لكن تأتي تقنع من هنا ومن هنا، وتأتيهم بحديث من هناك وآية من هنا وبعض أشعار العرب وبعض. وإذا أخذت هذا الكلام وعصرته وجدت المعنى قليل، أنه يا جماعة فليعفوا بعضكم عن بعض، خلاص. لكنك أتيت بأساليب متنوعة وكذا لفائدة، وهي أن النفوس مشحونة وكذا وكذا، فإيش إذا لم يقتنع بالحجة الأولى عسى أن يقتنع بالثانية بالثالثة بالأسلوب. بعضهم ينشرح لأبيات الشعر، وبعضهم يتأثر بالآيات والأحاديث، وبعضهم تأتي بقصص من السلف مثلا وكذا، يبكون يتأثرون. هذه هي البلاغة. فالبلاغة أن تختار المناسب لهذا. انظر مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال شباب الأنصار يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائنا، يعني قال هؤلاء توهم أسلموا، نحن معهم من البداية كذا، ثم يعطيهم وهم فروا أصلا. وبعدين لما حتى قال بعضهم إذا كانت شديدة فنحن ندعى وتعطى الغنيمة غيرنا، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد القتال وكذا قال يا معشر الأنصار، يا معشر، فعطفوا، فقالوا نحن في الشدائد نحن الذين ندعى، وإذا جاء الرخاء ما نعطى شيء. فجمعهم فخطبهم خطبة ما انتهت إلا والجميع يبكون. هذا معناه إيش؟ من بلاغته صلى الله عليه وسلم كذا، وندموا، صاروا يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله، واعترفوا ورجعوا، يعني حتى انتهى الموقف تماما وزال كل ما في نفوسهم. هذا من البلاغ، ليس كل أحد يحسنه. فإذا ليس دائما التطويل مذموما، بعض الناس يظن أن التطويل مذموم مطلقا، هذا ليس بصحيح. وإلا مثلا من المقامات التي يستحب فيها الإطناب الدعاء، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رب اغفر لي ذنبي كله، هذا خلاص يعني كله اصلا ذنبي مفرد مضاف يفيد الايش العموم. ثم جاءت ايش كله بعدين اوله واخره علانيته وسر. لماذا؟ طيب ما هو كله دخل في كله. كذلك انظر الى زكريا عليه السلام لما ناجى ربه ماذا قال؟ ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. مع ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا مظهران لشيء واحد صح؟ للكبار وللضعف وكذا وكذا. واني خفت الموالي من ورائي يعني يتوسل بايش؟ بكلام متعدد وان كان معنى ايش مثلا واحده. فهذا لان كذلك ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي وخطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. ربي اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. يعني في تطويل مع ان لان الدعاء هو عباده. فالتذلل مزيد التذلل فيه والخضوع والخشوع والتضرع مطلوب في هذا الايش المقام مطلوب في هذا المقام. فاذا هذا من المقامات التي وهذا لا ينافي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى جوامع الايش الدعاء. اما كذا مرات عدود ويجلس نص ساعه وياتي بابيات شعر وكذا هذا ليس من السنه يعني ان يبالغ الانسان في ذكر التفاصيل التي ليست اصلا دعائيه بل هي اقرب الى ايش الى الوعظيه. هذا مقام ليس مقام وعظ هذا مقام ايش بعض الائمه مثلا في التراويح واذا صرنا كذا واذا دخلنا القبور اوحشتنا الظلمه هذا ليس هذا المقام ليس مقام وعظ. وبعضهم قال لي صليت وراء امام فجاء بسته عشر بيتا من الشعر في الدعاء. هذه قصه حقيقيه حكى لي بعض اخوان ف يعني صار شيء اخر يعني صار محاضره او يعني. فلهذا يعني لكل مقام ايش مقال كل مقام مقال. صحيح في الوعظ يحسن هذا لان هذا مقام وعظ مثلا. طيب قالوا هذا هو خلاصه هذا الباب. كيف نطنب؟ كذلك الاطناب له مظاهر في اللغه العربيه. كيف نوجز؟ هذا ايضا له يعني بعض الاساليب. واما المساواه لا يحتاج لانها الاصل. قال كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن ان يعبر عنه بثلاث طرق. طبعا هنا هذه هي الطرق الممدوحه. هناك طرق غير ممدوحه مثل هي ثلاثه ايضا ثلاثه مقبوله وثلاثه ايش مردود. الثلاثه مقبوله ما هي؟ الايجاز والاطناب ومساواه. المردودة أن تختصر اختصارا مخلا يسمى بالإخلال. الإخلال يعني أن تختصر الكلام لدرجة أن لا يفهم كلامه. هذا يسمى بالإخلال وهو مردود لأنه ليس المقصود أن تختصر لكن ليس لدرجة أن يصير كلامك إيش لغزا لا يفهم. لا اختصر لكن بدرجة يكون كلامك مفهوما. والثاني التطويل والحشو أحدهما وكلاهما زيادة في اللفظ لغير فائدة. طبعا إذا زدت لفائدة هذا يسمى بالإيش بالإطناب وهو مطلوب يعني مقبول في مقامي. لكن إذا زدت لغير فائدة فإما أن يكون تطويلا أو حشوا بحسب هل الزيادة متعينة أو غير متعينة. تعينة يعني في كلمة معينة ما في داعي لها مثلا أو ليس هناك كلمة معينة لكن الكلام كثير وما لا نستطيع أن نقول عن كلمة بعينها أن هذه هي الزائد لكن الكلام كثير من غير فائدة ومن غير تعين الزيادة وسيذكرون هذا جميعا. قال كل ما يجول في الصدر من المعاني يمكن أن يعبر عنه بثلاث طرق. ثلاث طرق مقبولة يعني. الطريقة الأولى المساواة وهي تأدية المعنى المراد بعبارة مساوية له بأن تكون على الحد الذي جرى به عرف أوساط الناس. من هم أوساط الناس؟ يعني المحادثات العادية وهم الذين لم يرتقوا إلى درجة البلاغة ولم ينحطوا إلى درجة الفهاهة يعني أنهم ليسوا من أهل العي وعدم الفصاحة. فهاهة يعني أنهم ليسوا فصيحين وكلامهم ساقط يعني أو منحدر وليس فصيحا. فهؤلاء أوساط الناس ليسوا من البلغاء وليسوا من أهل ليش الفهاهة. نحو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. طبعا الناس كثير اختلفوا في المساواة هذه لدرجة أن بعضهم نفاه قال ما في شيء اسمه مساواة لأنه مهما تأتي بشيء يقول جيب مثال يقول لك هذا في حذف كذا، هذا في حذف كذا، هذا قالوا ما في أصلا لفظ مساوي بالمليمتر للمعنى، يعني إما أن يكون يزيد قليلا أو إيش ينقص قليلا، هكذا قالوا. وبعضهم قال لا، بل هي موجودة، بل هي الغالب على كلام الناس العاديين، لأنهم لا يقصدون إلى الإيجاز ولا إلى، وهذا لا يهمنا كثيرا، أكثر شيء يهمنا هو الإيجاز والإيش والإطناب. والإيجاز وهو تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه مع وفائها بالغرض، تأدية المعنى بعبارة ناقصة عنه أي عن المعنى، بمعنى عن المعهود في التعبير عن هذا المعنى الذي هو المساواة، ناقصة عن المساواة لكن مع وفائها بالغرض حتى لا تكون إخلالا، واضح؟ نحو قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، يقول لك هذا فيه اختصار، مثلا قفا لم يبين المخاطبين مثلا، قد يكون هذا هو المقصود. ونبكي الجزم في جواب الطلب اختلف فيه، فقيل هو على تقدير حذف الشرط، قفا إن تقفا نبكي، هذا واحد من أقوال فيها، وقيل هو بنفس الطلب، من ذكرى حبيب ومنزلي، فإذا لم تفي بالغرض سمي إخلالا، كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. الأنوك هو الأحمق، هو مراده قال لك أن العيش الرغد في ظلال الحمق خير من العيش الشاق في ظلال العقل، هذا الذي يريده من هذا البيت، لكن هل هذا البيت يفهم منه هذا؟ لا، لأنه قال والعيش، يقصد والعيش الرغد، فما ما هو حذفه، لكن إيش أنت تأخذه من قوله ممن عاش كدا، يعني لأنه قابله به فتفهم أنه يقصد العيش الرغد، الرغد يعني العيش الناعم، يعني حياة مترفة في، وأنت أحمق، هو يريد أن يقول أحسن من أن تعيش عاقلا وأنت شقي، هذا رأيه يعني، تمام؟ فهو يقول والعيش الرغد يعني خير في ظلال النوكي، يعني الحمق، هكذا ضبطوا هنا، ممن عاش كدا في ظلال العقل، ما أتى بفي ظلال العقل، لكن أنت تأخذها من في ظلال إيش النوكي، هذا يعني يقول إيش حذف هذا لدلالة هذا وحذف هذا لدلالة هذا، وهذا معروف عندهم في أسلوب اسم الاحتباس، لكن كأنه بالغ فيه حتى صار المعنى إيش غير مفهوم، غير مفهوم، فهذا يسمى إيش إخلالا، وهذا البيت معروف وتوارد العلماء على ذكره كمثال للإيش للإخلال. والإطناب وهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة، إذا كان تأدية المعنى بعبارة زائدة عنه مع الفائدة هذا احتراز من الحشو والتطويل، لأن هناك لا فائدة. نحو ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي كبرت. فإذا بالمناسبة كبر بمعنى كبر في السن، مضارع وإيش ها وين الصرف؟ انصرف يكبر، أحسنت. ومنه قوله تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا، لاحظ بعض كثير من الناس يقولون يكبر وهذا غلط، كبر مضارعه إيش يكبر، لأن فعل مضارعه إيش عندنا كبر وكبر، فكبر معناه عظم، سواء عظما حسيا مثل مثلا كبرت أنفه مثلا، يعني أنفه صارت كبيرة تقول إيش يكبر، أو كبر جسمه يعني فتقول إيش يكبر، ومثل الكبر العظم المعنوي مثل إيش كبرت كلمة إيش تخرج نفهم تقول تكبر، وأما في السن فتقول كبر يكبر على وزن فاعل إيش فاعل، شفت كيف الصرف مهم. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة سمي تطويلا إن كانت الزيادة غير متعينة وحشو إن تعينت، إذن الذي فيه زيادة غير معينة يسمى بالإيش التطويل، والذي فيه زيادة معينة الكلمة مثلا أو الكلمات معينة يسمى بالإيش بالحشو، لأنك تقول هذه الكلمة حشو فإذا متعين، فالتطويل نحو وألفى قولها كذبا ومينا، كذب والمين متقاربا، فهذا التطويل يقول لك من غير داعي، يعني إما أن يقول ألفى قولها كذبا أو ألفى قولها إيش مينا. والحشو نحو وعالم علم اليوم والأمس قبله، أين الكلمة المتعينة للزيادة؟ قبله حسن الآن. هل يمكن يكون الأمس بعد اليوم يعني مثلا؟ معروف أن الأمس إيش قبله. ومن دواعي الإيجاز، مع أن هذا البيت يعني لزهير يعني كان ما أدري ماذا يريدون. ومن دواعي الإيجاز تسهيل الحفظ، ويعني من أسباب الإيجاز أن تكون مريدا لتسهيل حفظ كلامك على الناس. لو أعطيتهم كلام طويل هل يحفظونه؟ لا، تختصر حتى يتمكنوا من إيش؟ من ضبطه وحفظه، تمام. وأيضا تقريب الفهم، لأن الكلام الكثير قد يضيع إيش المعنى. ولعل هذا من أسباب أن الخطبة المطلوب فيها إيش؟ الاختصار. وضيق المقام، ما في وقت يعني مثلا فتختصر الكلام. والإخفاء، يعني أنت مثلا تتكلم مع زميلك لا تريد غيرك أن يسمعك، هل تجلس تحدثه نصف ساعة؟ هي كذا رمز بس خلاص انتهينا، عشان إيش؟ ما في أحد يسمع. أما تقول لي قصيدة نصف ساعة أكيد سيسمعونك الناس، فاختصر. وسآمة المحادثة، يعني ملل من التطويل. ومن دواعي الإطناب تثبيت المعنى، مثل التكرير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال كلمة كررها ثلاثة، تثبيت المعنى. مثلا أنت تشرح شيئا وهذا الشيء معقد، فتأتي به بإيش؟ بأكثر من وجه، تشرحه مرة ثم تعيده بمرة طريقة أخرى ثم بطريقة ثالثة حتى تثبت المعنى. لاحظ أن تثبيت اللفظ يختلف عن تثبيت الإيش؟ المعنى. المعنى كثرة الكلام قد تثبته نوعا ما إذا كان يعني هو المعنى نفسه، لكن إيش؟ العبارات عنه تتنوع، هو معنى واحد لكن العبارات عنه تتنوع، أما إذا كانت معاني مختلفة هذا شيء آخر. طيب، وتوضيح المراد كذلك، لأنك إذا اختصرت الكلام قد لا يفهم عنك الشخص يعني. والتوكيد، تريد أن تؤكد الكلام، ولهذا تذكره بعدة إيش طرق. مثلا التوحيد في القرآن طرقه وطرق التعبير به عنه يعني كثيرة جدا. ودفع الإيهام، يعني تطيل في الكلام من أجل دفع إيش يعني كلامك، مثلا لو اختصرته لفهم على غير وجهه، فأنت تطيل شيئا ما من أجل يعني إيش يعني قد يكون منه مثلا سيأتي سلته. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما قال مباشرة الله يشهد إنهم ليش لكاذبون، لأن هذا قد يتوهم منه أنه يكذبهم في المشهود به الذي هو أنه رسول الله، فقال والله يعلم إنك لرسول، ما هذا بهذا، ثم قال إيش الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ليعلم أنه كذبهم في قولهم نشهد لا في قولهم إيش إنك لرسول الله، هذا صحيح لكن الإشكال في قولهم إيش نشهد، فهم لا يشهدون هذا لأن قلوبهم لا تعتقده. فأنت إذا ربما أحيانا إذا اختصرت الكلام يفهم عنك خطأ فتطيل، تقول أنا لا أقصد كذا وكذا، هذا نوع من الإطالة لكنها لفائد. أقسام الإيجاز، الإيجاز إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة، هو نوعان، إيجاز قصر وإيجاز حذف. إيجاز قصر وإيجاز حذف، إيجاز القصر هو الأول هذا الذي يعني الكلام قصير ومعناه إيش كثير. إما أن يكون بتضمن العبارة القصيرة معاني كثيرة وهو مركز عناية البلغاء وبه تتفاوت أقدارهم في البلاغة ويسمى إيجاز قصر، نحو قوله تعالى ولكم في القصاص حياة. هذه الآية توارد العلماء على ذكرها مثالا ليش لإيجاز القصر، وقارنوها بقول العرب الذي كان مشهورا عندهم في الجاهلية القتل أنفى للقتل، فبينوا أن هذه العبارة أفضل من تلك من وجوه كثيرة، وإن كان معلوم أن كلام الله لا يدانيه كلام، لكنهم من جهة التفصيل يعني لهذا بين، فقالوا مثلا ولكم في القصاص حياة، أولا أقل حروفا من القتل أنفى للقتل، وثانيا أنها ذيك فيها تكرار قتل قتل، وأما هذه فيها كلمة إيش حياة، وهي كلمة يعني تختلف عن كلمة القصاص، فما قال مثلا، وفيها نوع من المقابلة بين المعنى وضده، لأن القصاص والحياة ولكم في القصص حياة، هذه جملة قليلة لكن معناها إيش كثير، لأنها معناها إذا اقتصصتم من القاتل انزجر غيره عن الإيش عن القتل فكان هذا بمثابة الحياة، كل هذا اختصر في قوله ولكم في القصاص إيش حياة. وإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تعين المحذوف ويسمى إجاز حذف. إجاز حذف معروف يعني أنه فيه هنا شيء مقدر معين محذوف، فهذا يسمى إيجاز إيش؟ حذف. أما هناك ما في شيء معين محذوف، يعني لو قلت لك هل في جملة معينة محذوفة؟ لا، الكلام عموما بس ألفاظه قليلة ومعناه إيش؟ كثير، فهذا يسمى إيجاز قصر. أما إيجاز الحذف فإما أن يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر. حذف الكلمة، قال لك فحذف الكلمة كحذف لا في قول امرئ القيس، فقلت يمين الله أبرح قاعدا، يعني لا أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، الله المستعان. وقد يكون منه قوله تعالى إيش تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ، لأن أصلا تفتأ إنما تكون مع إيش؟ مع لا، فتفتأ معناه لا تفتأ. وحذف الجملة كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي فتأسى واصبر، يعني هذا المراد به ليس فقط مجرد الخبر بأنه قد كذب، معناها فتأسى بهم واصبر كما صبر. قال وحذف الأكثر كنحو قوله تعالى فأرسلوني يوسف أيها الصديق، أي لاحظ فأرسلوني، هل مباشر بعد يوسف أيها الصديق؟ لا طبعا، كده أنهم قالوا خلاص اذهب، فذهب فدخل فقال، هذا كله إيش حذف لأنه معروف من السياق، أي أرسلوني إلى يوسف ليستعبره الرؤيا، ففعل فأتاه وقال له يا يوسف، حتى يا محذوفا لأنه قال يوسف مباشر، إذن هذا كله حذف. وهذا يكثر في القصص، مثلا فقل نضرب بعصاك البحر فانفلق، هل الانفلاق يحصل بعد القول ولا بعد الضرب؟ بعد الضرب، أي فضرب فانفلق، لكن معروف وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، ها؟ فإذا هي معناها فألقاها وليس بمجرد القول مثلا. وهكذا أقسام الإطناب، الإطناب يكون الآن عرفنا بماذا يكون الحذف الإيجاز عفوا، فبماذا يكون الإطناب؟ قال لك الإطناب يكون بأمور كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، هذا إطناب لأننا لو ما ذكرنا الخاص لدخل في العام ما يحتاج، لكننا نطنب لكن لفائدة. نحو اجتهدوا في دروسكم واللغة العربية، اللغة العربية من دروسنا، لكن لماذا نجتهد فيها؟ مثلا نص على الخاص على العام بعد لنكتة، مثلا الطلاب يخافون منها ويهملونها مثلا مع أهميتها، فننص عليها من أجل إيش؟ أهميتها. ومثاله في القرآن إيش؟ كثير. أحسنت، نعم، حافظوا على الصلوات أحسنتم، هو الصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى داخل الوسطى، إن كان عدوا لله وإيش؟ نعم، وملائكته ورسله وجبريل وميكال، مع أنهما داخلان في هذا. وهكذا، ومنه على يعني الأصح أيضا إيش؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قيدة أهل السنة عمل الصالح من الإيمان، فهو معطوف عليه من باب العطف الخاص على العام. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، وهؤلاء الذين ذكرهم من النبيين، وهكذا هذا النص يكون لتشريف هذا الفرد ولأهميته. فلذلك قال هنا وفائدته التنبيه على فضل الخاص، كأنه لرفعته جنس آخر مغاير لما قبله، هو العطف أصلا الأصل فيه أنه للمغاير، يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، وهنا المعطوف جزء من المعطوف عليه، ولكن لأنه كأنه لأهميته وكذا صار غيره. ومنها ذكر العام بعد الخاص عكس الذي قبله، ووجه الإطناب فيه أنك لو تركت ذكر الخاص قبل العام لكفى العام عنه، كقوله تعالى حكاية عن نوح يعني عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، هذا ذكر العام بعد الخاص. وإلا فلو قال ابتداء رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات دخل فيهم جميع من قبله. ومنها الإيضاح بعد الإبهام، يعني يأتي إبهام ثم يفصل، نحو أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين، وجه الإطناب فيه أنه كان يمكن أن يقال أمدكم بأنعام وبنين مباشرة ويترك بما تعلمون، لكنه في تشويق للنفس، أذكر لك مبهم بما تعلمون، فأنت تفكر ما هو مثلا أقول لك بأنعام وبنين فأبدأ أفصل لك، فالمعنى إذا جاء بعد تشوق النفس فإنه يتمكن منها أكثر مما لو جاء ابتداء، مثل مثلا إيش جائزة كذا تشويقية فإيش يشتاق لها الناس، أما لو أعطيته إياه فجأة اليوم قلت لي عندك عندي جائزة مثلا لك عندي جائزة وأعطيته إنه يفرح، لكن ليس مثل إيش تشوق جائزة خطيرة مثلا ثم أسبوع ثم تعطيه. ومنها بس لا تخيب أمله يعني بعد هذا، ومنها التوشيع وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر باثنين، يعني يأتي بإيش شيء فيه أيضا هو كأنه نوع من الإيضاح بعد الإبهام لكن خاص، وهو أنك تأتي في آخر كلام مثلا باثنين ثم تخسرون. قال أمسي وأصبح كقوله أمسي وأصبح من تذكاركم وصبا يرثي لي المشفقان الأهل والمال. شاهد في المشفقان، مشفقان الأهل والمال، مشفقان ثم فسران. يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان، إيش؟ الحرص وطول الأمل مثلا، أو حب المال وطول الأمل، أو كما قال. إذن هذا في نوع من ذلك. ومنها التكرير لغرض ك، يعني هذا مثال للغرض الذي يكرر، هذا نوع من الإطناب، التكرير نوع منه، كطول الفصل في قوله وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا لكريم، هذا والأصل، لكن أعاد فقال إنه، هذا تكرير لقوله إيش إن امرأ، إن امرأ إنه، هذا تكرير الأصل إن امرأ لكريم خلاص ما يحتاج، لكنه كرره. وأوضح منه قوله حكاية عن يوسف عليه السلام رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيت، كرر رأيت مرة، معنا ذكر رأيت في الأول، كان يمكن أن قال مثلا في غير القرآن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، فقال رأيت مرة أخرى، قالوا هذا لطول الفصل، لأن الإنسان إذا طال عليه الكلام قد ينسى إيش أولا، فقد تحتاج إلى أن تعيده. تمام. وكزيادة الترغيب، هذا مثال آخر للغرض الذي يكرر من أجله الكلام، ما زلنا في إيش في التكرير لغرض، ألف لطول الفصل، باء لزيادة الترغيب في العفو أو في غيره، يعني زيادة الترغيب في أي شيء، فتكرر بأساليب إيش مثلا متعددة في قوله، وكزيادة الترغيب في خصوص هذا المثال، يعني في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا وإن تعفوا فإن الله غفور رحيم، لو قيل هذا لأدى أصل المعنى، لكن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، مع أن المعاني العامة متقارب، لكن لزيادة الإيش الحث والترغيب على العفو فإن الله غفور رحيم. وكتأكيد الإنذار في قوله تعالى، غرض آخر للتكرير، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، لزيادة التأكيد الإنذار. ومنها الآن انتقلنا إلى أسلوب آخر من أساليب هذا كتأكيد الإنذار، هذا جيم، بعدين منها الاعتراض، هذا أسلوب آخر من أساليب الإطناب، يمكن أن ترقمها مثلا ذكر الخاص بعد العام واحد، العام بعد الخاص، الإيضاح بعد إلى آخره. الاعتراض، الاعتراض هو جملة اعتراضية، معناها أن تأتي بكلام في وسط كلام، مثلا تقول أنا والحمد لله طالب بجامعة إفريقيا، الأصل أنا طالب بجامعة إفريقيا مباشرة، صح؟ لكن لما تأتي في وسط الكلام بكلام آخر، هذا يسمى جملة إيش؟ اعتراضية، يعني توسط الكلام بكلام آخر، وسط الكلام بكلام آخر، تريد منه مثلا حمد الله على هذه النعمة، أو دفع العجب عن نفسك مثلا، تقول أنا والحمد لله طالب علم، الأصل أنا طالب علم، والحمد لله هذه جملة أخرى، أنت أدخلتها في وسط الجملة الأولى من أجل إيش؟ من أجل غرض بلاغي معين يختلف، مثل قال رحمه الله بسم الله الرحمن، الأصل أن تقول قال بسم الله رحمه الله، هذه جملة اعتراضية دعائية، اعلم رحمك الله أن الحنيفية، رحمك الله هذه جملة اعتراضية إيش دعائية. طيب قال هنا مثل لها بقوله هو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطتين معنى لغرض، سبحان الله. ومن العجيب أنهم قالوا ربما توسط اعتراض في وسط اعتراض، يعني إيش جملة اعتراضية داخل جملة اعتراضية أصلا. ومثلوا له بقوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، الأصل فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن، وإنه لقسم هذه جملة اعتراضية وتوسطتها جملة اعتراضية أخرى لو تعلمون، الأصل وإنه لقسم عظيم، صح؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فصار اعتراضا وسط اعتراض أصلا، فجملة إيش فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هذا الأصل، جينا بإيش وإنه لقسم عظيم جملة اعتراضية، وداخلها جملة اعتراضية أيضا أخرى وهي إيش لو تعلمون، يعني لو تعلمون عظم هذا الإيش القسم مثلا، وهذا يدل على، والجمل الاعتراضية عندها أغراض بلاغية كثيرة، ولهذا وقال هنا لغرض فقط واختصر، نحو إن الثمانين وبلغتها قد أحوج السمع إلى ترجمان، يعني هذا شاعر يعتذر من الخليفة كلما قال له شيء يقول ما أسمع، فقال له هذا البيت إن الأصل أن يقول إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني يحتاج دائما أن واحد يوصل للكلام لأنني صار عمري 80 سنة فضعف سمعي، لكنه جاء بجملة اعتراضية قال وبلغتها، وهذه جملة اعتراضية دعائية للخليفة بطول العمر، يعني قل رغم ذلك فأنا أدعو لك أن يطول عمرك حتى تصل إلى إيش، إلى 80، يعني ليس معناه أني فإن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمة، ونحو قوله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. الأصل أصل كلام ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن سبحانه هذه جملة اعتراضية لتنزيه الله عز وجل عن قوله. ومنها وكل مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه جملة اعتراضية، قال رحمه الله هذه جملة اعتراضية، قال رضي الله عنه هذه جملة اعتراضية، كل هذه جمل إيش؟ اعتراضية دعائية مثلا هناك وهنا تنزيه. ومنها الإيغال، ما هو الإيغال؟ وهو ختم الكلام بما يفيد غرضا يتم المعنى بدونه، يعني أصل المعنى يتم لكنك زدت كلاما تبالغ فيه في إيش؟ في إيصال المعنى. مثلا ختم الكلام بما يفيد غرضا يتم المعنى بدونه كالمبالغة، يعني هذا مثال للأغراض قد تكون مبالغة أو غيرها، في قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، هذا هو الأصل، كأنه علم أي كأنه جبل، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام أي كالجبال. طيب كأنه علم هذا حصل لأن الجبال أصلا يهتدى بها، لكن قالت في رأسي إيش؟ نار إغالا، إغالا في الاهتداء به، لأن الجبل إذا كان في رأسه هنا في الليل فإنه إيش؟ يعني يعظم الاهتداء به، يعظم الاهتداء به، فبالغت يعني أوغلت في هذا المعنى. ومنها التذييل، وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو نوعان، ألف وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل أو غير جار مجرى المثل. ما معنى جاري مجرى المثل وغير جاري مجرى المثل؟ قال لك جاري مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله، كقوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، إن الباطل كان زهوق هذا تذييل، تذييل يؤكد الجملة السابقة صح؟ يعني أصلا زهق الباطل لأن الباطل من طبيعته أنه زهوق، وزهوق هذه صيغة مبالغة، فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديله، لاحظ ما قال زاهق قال زهوق، يعني أصلا كثير إيش الزهوق أصلا هو من طبيعة، هذا من فن الصرف يفهم أن زهوق كونها صيغة مبالغة هذا يفهم من فن الإيش الصرف، وكون إن الباطل كان زهوق جملة تذييلية لجاء الحق وزهق الباطل هذا يفهم من علم البلاغة، لكن هذا جاري مجرى المثل لاستقلال معنى، معنى أنت الآن لو فصلت معنى هذه الجملة وقلت لشخص إن الباطل كان زهوقا هذا المعنى مكتمل أو لا مكتمل، هل يحتاج إلى تقييد إلى شيء؟ ما يحتاج، إن الباطل كان زهوقا فهذه تجري فلو رأيت باطلا زهق فقلت إن الباطل كان زهوقا وجعلتها كأنها مثل ما في إشكال. طيب النوع الثاني لا يجري مجرى المثل، وإما أن يكون غير جاري مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله، كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي، وفي القراءة الأخرى وهل يجازى إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور مثلا، خلينا وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور، هذا ليس جاريا مجرى المثل لأن معناه غير مستقل. لماذا؟ لأن الجزاء قد يكون بخير وقد يكون بإيش بشر، فالمقصود هنا الجزاء بشر، وهذا لا يفهم من إلا من إيش مما قبله، إذن هل استقل عما قبله استقلالا كاملا ولا يحتاج إلى ما قبله في توضيح معناه؟ يحتاج عشان يقيد المعنى أنه هل يجازى يعني بشر إلا الكفور، وإلا فالشكور أيضا يجازى وسنجزي ليش شاكرين، لكن يجزون بإيش بخير، فإذا هذا يسمى إيش غير جاري مجرى المثل لأنه غير مستقل يحتاج إلى السياق حتى يفهم، لو قطع عن سياقه قد لا يكون المعنى كما يتبادر إلى ذهن من لا يعرفه. تمام. ومنها الاحتراس، يعني من أساليب الإطناب، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، تدفع الخلاف الوهم الذي قد يتوهم بكلام زائد تأتي به لدفعه، نحو قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، يعني هو يدعو لها بالمطر أن يسقي ديارها لكن احترس فقال إيش غير مفسدها، يعني لا يصل إلى درجة الإيش الإفساد. ومنها التكميل، هذه كلها مصطلحات طبعا بلاغية. وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حسنا، نحو ويطعمون الطعام على حبه، يعني مع حبه رغم حبهم له، وهذا على المعنى المشهور في التفسير أنه على حبه الطعام الضمير يرجع إلى الطعام، هذا هو المعنى المتبادل، وقيل إلى الله لكن المشهور هذا أنه إلى الطعام مع حبه، وذلك أبلغ في الكرم، يعني أن الإطعام الطعام مع حبه أبلغ في الكرم من أن تطعمه وأنت غير محتاج إليه ولا تحبه. فأنت مثلا لو أطعمت طعاما أنت تكرهه هذا ليس فيه كرم يذكر، يعني تريد أن تتخلص منه. وأما إذا كنت تحب هذا الطعام ومع ذلك مثل قولي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لهذا كان الصحابة ينظرون الأشياء التي يحبونها فينفقون منها حتى يبلغوا الدرجات العالية. الخاتمة، خاتمة هذه خاتمة في فن المعاني، في إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، الذي سبق كله يسمى مقتضى الظاهر، يعني الظاهر من الأمر أن نتعامل بهذه الطريقة التي سلفت، نطنب في موضع الإطناب ونوجز في موضع ونؤكد في موضع الإنكار ونترك صح، هذا هو إيش على مقتضى حتى يكون كلامنا مناسبا لمقتضى المقام، هذا يسمى ظاهر الحال، يعني هذا هو الظاهر وهذا هو الأصل. أحيانا يكون الأصل أن نفعل شيء فنترك الأصل، لماذا؟ لنكتة، لسبب بلاغ فنترك الأصل، مثلا يأتي إنسان منكر فنؤتيه الكلام غير مؤكد، المفروض إيش؟ نؤكد له، فيأتي البليغ فلا يؤكد له الكلام، كأنه يقول هذا الكلام لا يحتاج إلى إيش؟ إلى تأكيد، فالخطأ والخلل منك أنت، فأنت معك الأدلة هذا ساطعة وما يحتاج، أنت تأمل فيه فستجده أنه إيش؟ حق، لا يحتاج أن أؤكده لك، هذا اسمه خلاف مقتضى الظاهر، لأنه مقتضى الظاهر لو مشيت على ظاهر الأمر أنك مدام هو منكر تؤكد له الإيش؟ الكلام، أو يكون غير منكر فتؤكد له الكلام لأنه أفعاله كأنه منكر، مثلا إنسان تقول له يا فلان ستموت، إنك ستموت مثلا، هل هو يشك في أنه سيموت؟ طيب لماذا تؤكد له تقول إنك؟ تقول لأنه كأنه يتصرف كأنه لن يموت، واضح؟ هذا على خلاف مقتضى الحال، لأن الحال ظاهره أنه غير منكر فلا يحتاج أن تأكد، لكن لما كانت أفعاله لا تجري على مقتضى هذا فكأنه منكر، وإن لم يكن منكرا كأنه يقول بأفعاله أنه لن يموت، كأنكم إيش؟ تخلدون، فإذا هنا احتاج إلى إيش؟ لا تأكيد. قال إيراد الكلام على حسب ما تقدم من القواعد يسمى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر، هذا هو الأصل، وقد تقتضي الأحوال العدول عن مقتضى الظاهر يعني تركه، ويورد الكلام على خلافه في أنواع مخصوصة منها ممكن نرقمها مثلا وأرجع إلى الإطناب أيضا فرقمه لاحقا، أولا منها تنزيل العالم بفائدة الخبر أو لازمها منزلة الجاهل بها لعدم جريه على موجب علمه فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل، كقولك لمن يؤذي أباه هذا أبوك، هو أنت المفروض أن تخبر إما للخبر لفائدته أو للازمه، طيب هو يعرف الخبر ولا لازمه، لكن أيضا تخبره به كأنه لا يعرفه لأنه لا يجري على مقتضى، فمثلا هل أنت تقول للرجل هذا أبوك ويعرف أباه أكثر منك، لكن أنت تقول هذا أبوك كأنك تقول له أنت تتصرف كأنه ليس إيش، وهذا معروف حتى عند عامة الناس يقولون يا فلان هذا أبوك، يعني كأنه إيش يعني ينبهونه أنه لا تنسى، كأنهم يقولون لا تنسى أن هذا إيش، هذا خلاف مقتضى الظاهر، لأن الأصل لا تخبر الإنسان بما يعرفه. ومنها تنزيل حتى لازم الفائدة هو يعرفها لأنه يعرف أنك أنت تعرف أنه إيش أبوه، فما في فائدة يعني غير إيش، لكن لأنه غير عامل بما يعلم. ومنها تنزيل غير المنكر منزلة المنكر إذا لاح عليه شيء من علامات الإنكار، مثلا واقعه وفعله لا يجري على مقتضى عدم إنكاره، فيؤكد له نحو جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رمح، شقيق هذا جاء لبني عمه عارضا رمحه يعني بالعرض، طبعا الإنسان إذا كان مستعدا للقتال فإنه يوجه الرمح إلى العدو، لما يمسكه بالعرض معناه أنه غير مستعد للقتال، فيقول له لماذا أنت تأتي هكذا إن بني عمك فيهم رمح، مع أنه يعرف أن بني عمه فيهم رماح، فالأصل أن يلقى إليه الكلام من غير تأكيد، لكن لما جاء عارضا رمحه كأنه منكر أن بني عمه فيه مش رماح، فأكد له الكلام فقيل إن هذه توكيدية إن بني عمك فيهم رماح، وكقولك للسائل المستبعد حصول الفرج، إن الفرج لقريب. هو الأصل أنه الفرج لا يحتاج، يعني الفرج قريب هذا قد لا يحتاج إلى أن تؤكد له بمؤكد واحد مثلا، لكن لأنه استبعد حصول الفرج أكدت له بأكثر من مؤكد. وتنزيل المنكر أو الشاك منزلة الخالي، هذا العكس، عكس ما تقدم، هذا منكر أو شاك ومع ذلك تعطيه من غير تأكيد. لماذا؟ إذا كان معه من الشواهد ما إذا تأمله زال إنكاره أو شكه. مثلا تأتي لنصراني عاش مع المسلمين وسمع الآيات النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من القرآن وسمع من عدل الإسلام، تأتي فتقول له الإسلام حق، مع أنه الأصل فيه أنه منكر أو متردد أقل شيء، يعني المفروض أن تؤكد له، لكن إيش كأنك تقول له هذا ما يحتاج، هذه قضية واضحة عندك أصلا، الإسلام حق، أنت بس فكر في الموضوع ستجد أن هذا. وقد يكون منه مثلا قوله تعالى مثلا قل هل من شركائكم إيش من يبدأ الخلق ثم يعيده، يبدأ الخلق هذه ما فيها إشكال، لكن ثم يعيده هل هم أصلا يقرون بالبعث؟ أكثرهم لا يقرون. طيب لماذا يأتي في حشو القضية ويدخل كأنه إيش من الأشياء ضمن الأشياء المسلمات؟ لأن معهم من الدلائل ما لو تأملوه لعرفوا أن البعث هذا أمر على الله يسير وما في وجه لإنكاره مثلا. طيب ومنها هو قال هنا مثل بمثال كقولك لمن ينكر منفعة الطب أو يشك فيها الطب نافع، يعني هذا واضح ما يحتاج أن نؤكد لك نقول إن الطب نافع. ومنها وضع الماضي موضع المضارع لغرض، الماضي أصلا يدل على شيء انقطع، لما نعبر عنه بالمضارع هذا خلاف الأصل، وكذلك إذا عبرنا عن المضارع بليش بالماضي، فالمضارع نعبر عنه المضارع للمستقبل المفروض مثلا أو الحاضر، نعبر بالماضي إذا أردنا تحققه، ولهذا تجد القيامة يعبر عنها في القرآن بالماضي مع أنها ما زالت ما جاءت. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت، إذ قال الله وهو ما قال ما زال سيقول يوم القيامة، لماذا يعبر عنه هكذا؟ للجزم بإيش؟ بوقوعه، للجزم به. ولذلك أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الاستعجال يكون ليش؟ شيء في المستقبل ولا في الماضي؟ طيب لماذا قيل أتى؟ يعني سيأتي جزما ويقينا واقترب مثلا. والعكس الماضي نعبر عنه بالمضارع ليش؟ لاستحضار الصورة، يعني مثلا نقول أنا أتكلم الحج الآن كان قريبا، فلو واحد يريد أن يصف الحج فتقول ذهب الحجاج إلى عرفة وها هم الحجاج ينزلون أماكنهم ويرفعون أيديهم وتنحدر دموعهم. أنت الآن عندما تسمع هذا ماذا تشعر؟ كأنك تشاهد، صح؟ هذا الإحساس هو الذي ومثلوا له بقول إيش ونقلبهم ذات اليمين، كأنك تنظر إليهم وهم يتقلبون، وهذه القصة قبل آلاف السنين، ولكن مع ذلك ونقلبهم ذات اليمين وذات إيش الشمال. وكلبهم باسط، اسم الفاعل أيضا الأصل فيه خاصة إذا نول أن يكون للإيش للحاضر أو للمستقبل، ومع ذلك وكلبهم باسط كأنك تراه الآن أمام عينين، هذا يسمى الاستحضار الصورة، استحضار الصورة. طيب قال هنا ومنها وضع الماضي موضع المضارع لغرض كالتنبيه على تحقق الحصول، يعني أنه حاصل لا محال، نحو أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أو التفاؤل إن شفاك الله اليوم تذهب معي غدا، ما قال إن يشفك الله مع أن هذا هو الأصل، قال إن شفاك الله تفاؤلا أنه سيشفي. وعكسه أي وضع المضارع موضع الماضي لغرض كاستحضار الصورة الغريبة في الخيال كقوله تعالى، يعني في الذهن، يعني وهو الذي أرسل الرياح فتثير، الأصل أرسل فأثارت، صح؟ فقالك فتثير سحابا، كأنك ترى هذه الصورة العجيبة الباهرة من القدرة، أي فأثارت وإفادة الاستمرار في الأوقات الماضية، يعني كان ماضيا لكنه استمر، استمر مدة في الماضي، نحو لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو استمر على إطاعتكم، ولهذا قال في كثير من الأمر معناه في عدة أمور استمرت إطاعته. ولو قال لو أطاعكم فهذا قد يفهم منه أنه ولو مر إيش واحدة، لكن لو يطيعكم يعني لو استمر قالوا في إطاعتكم هكذا قال. ومنها وضع الخبر موضع الإنشاء، قد تعبر عن الخبر بإنشاء أو عن الإنشاء بإيش بخبر، وهذا سبق معنا كالتفاؤل نحو هداك الله لصالح الأعمال. الدعاء الأصل فيه أنه خبر أو إنشاء، إنشاء، لكنك قلت هداك الله كأنه خبر، لماذا نعبر عن الماضي عن الدعاء بالفعل الماضي؟ قالوا تفاؤلا وقوة رجاء في الله، واضح؟ طيب، قال وإظهار الرغبة نحو رزقني الله لقاءك، تظهر الرغبة أنك حريص، ما تقول أسأل الله أن يرزقني لقاءك، هذا جائز، لكن رزقني الله لقاءك أدل في حرصك على حصول، أنك عبرت بالماضي كأن هذا إيش من شدة أملك فيه كأنه حاصل. والاحتراز عن صورة الأمر تأدبا، يعني تعبر بالمضارع، مثلا تعبر بخبر عن إنشاء لتجتنب أن تعبر بالإنشاء المباشر كأمر مثلا لمن هو فوقك، لأن هذا ينافي الأدب، كقولك ينظر مولاي في أمري، يعني هذا ألطف من أن تقول إيش انظر مولاي في أمري، يعني مثلا تقول إيش يفكر الوالد في الأمر إن شاء الله، مثلا هذا ألطف من أن تقول فكر يا والد في الأمر، لأن هذا فيه نوع من الإيش من المجابهة بالطلب، فيه شيء من الشدة. طيب، قال وعكسه أي وضع الإنشاء موضع الخبر لغرض، يعني بدل أن تعبر بالخبر تعبر بإنشاء، كإظهار العناية بالشيء نحو قل أمر ربي بالقسط وأقيم، ما قال بالقسط وإقامتي، أمر ربي هذا خبر بالقسط، بعدين قال وأقيم، فأتى بإيش بإنشاء عند كل مسجد، ولم يقل وإقامة وجوهكم عناية بأمر الصلاة، أنه أمر بها صريحا مثلا. والتحاشي عن موازاة اللاحق بالسابق، يعني لا تريد أن تجمع شيئين مع بعضهما لتبين الفارق بينهما وأنهما ليسا إيش سواء، نحو قال إني أشهد الله واشهد أنت، أشهد الله جاء بخبر، اشهدوا طلب لئلا يساوي بين شهادة الله وشهادة الكفار، فغير في الأسلوب، قال واشهدوا أني بريء مما تشركون، ولم يقل لم يقل وأشهدكم تحاشيا عن موازاة شهادتهم بشهادة الله. والتسوية نحو، يعني تعبر عن الخبر بالإنشاء لتبين أن الأمرين سواء، نحو أنفقوا طوعا أو كرها، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، كأنكم تقول قلت سواء عليكم صبركم وعدمه، أنفقوا طوعا أو كرها سواء لن يتقبل منكم. ومنها الإضمار في مقام الإظهار لغرض، الأصل في الضمير والظاهر أنك تأتي أولا باسم إيش ظاهر، فإذا أعدته تعيده بضمير، فإذا بدأت بظاهر ثم أعدت ظاهرا آخر فهذا خلاف الأصل، لابد يكون في نكتة بلاغية في الموضوع. وكذلك العكس، لو بدأت بالضمير مباشرة من أول الكلام هذا أيضا خلاف الأصل، لأن الأصل كيف أعرف أنا مرجع الضمير؟ ينبغي لك أن تذكر الظاهر في الأول ثم تذكر الإيش الضمير، حتى إذا ذكرت الضمير أعرف أنه يعود على اسم الإيش الظاهر. قال ومنها الإضمار في مقام الإظهار، يعني بدل أن تظهر تضمر، كالدعاء أن مرجع الضمير دائم الحضور في الذهن، يعني مثلا لو قلت لشخص حصل أمر فقلت ييسره بإذنه، معروف أن الضمير هذا يرجع إلى من؟ إلى الله، حتى لو ما ذكرت، معناه أنه معروف أن مثل هذه الأمور لا تنسب، كأنه دائم الحضور في قلبك في قلوب المؤمنين أنه هو الذي يرجع، وأنه كقول الشاعر أبت الوصال مخافة الرقباء وأتتك تحت مدارع الظلماء، يعني كأنها محبوبة معروفة عنده في قلبه دائما. الفاعل ضمير لم يتقدم له مرجع، فمقتضى الظاهر الإظهار أن يقول مثلا إيش أبت أسماء أو أبت فلانة. وتمكين ما بعد الضمير في نفس السامع لتشوفه إليه أولا، هذه أولا اصلحها، نحو هذا مثل ضمير الشأن، تقول مثلا إيش هو الله أحد، هو الشأن والأمر الله أحد، إنها لا تعمل أبصار، لا تعمل أبصار هذا تفسير للضمير في إيش في إنها، لما تأتي بضمير في الأول مبهم إنها فتتشوق النفس ما هي القضية والأمر، لا تعمل أبصر، هذا يسمى ضمير القصة إذا كان مؤنثا، وضمير الشأن إذا كان إيش مذكرا، فضمير المؤنث مثل هي النفس ما حملتها تتحمل، تحملي مثلا، تمام. هو الله أحد على أحد الأعاريب، نعمة الميذن المؤدب، هكذا ينبغي، نعمة الميذن منصوبة أصلحها، يعني نعمة هو الميذن المؤدب، هذا لما تقول نعمة هو يحصل تشويق، ما هو طبعا هو أصلا واجب الاستتار هنا، لكن المهم أنه هنا في ضمير فتشتاق النفس فيأتي إيش المؤدب. وعكسه وهو أن تظهر في موضع الإضمار، يعني الأصل يكون أن تأتي بضمير، فإذا بك تأتي بإيش باسم ظاهر لغرض كتقوية داعي الامتثال كقولك لعبدك سيدك يأمرك بهذا. مثلا أنت عندك ولد فتقول أبوك يأمرك بهذا، الأصل أن تقول إيش؟ أنا. الأصل أن تقول أنا أمرك بهذا، لكن لما تقول إيش؟ سيدك يأمرك بهذا، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى إيش؟ لأن اسم الله له وقع عظيم في نفوس المؤمنين، فإذا قيل لهم مثلا إن الله يأمركم بكذا فهذا إيش؟ يكون له أثر عظيم في نفوسه. ومنها الالتفات. الالتفات معناه تبدأ الكلام بإيش؟ بتكلم فتنقله إلى خطاب. نحن عندنا في الضمائر خطاب وغيبة وتكلم، فيكون الكلام مثلا تكلم ففجأة تنقله إلى إيش؟ إلى غيبة أو خطاب، أو من الخطاب إلى التكلم والغيبة، أو من الغيبة إلى التكلم والخطاب، هذا يسمى التفاتا. وقد سبق معنا في أصول تفسير الشيخ ابن عثيمين، وأصلا من علم البلاغة، لكنه يتكلم عنه المفسرون لأنه يرد في القرآن. ضرب لك أمثلة مثل قوله، قال لك إيش؟ وهو نقل الكلام من حالة التكلم والخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك، مثل قوله هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا إيش؟ بهم. مقتضى الظاهر أن يقال إيش؟ بكم، لأنه قال إيش؟ كنتم، إذن في خطابهم، فانتقل إلى إيش؟ الغيب، فقال لربك. والغيبة هنا أكتب عليها تشمل الاسم الظاهر، الغيبة هنا تشمل الاسم الظاهر، يعني إذا عبرت بالظاهر ففي اصطلاح في موضوع الالتفات يعتبر نوع من الغيب. ولهذا إنا أعطيناك الكوثر فصلي، ما قال لنا، لو كان جرى على سنن واحد لأنه قال إنا أعطيناك الكوثر، فلو جرى على نفس لو الكلام جرى على نسق واحد لقيل إيش؟ فصلي لنا وانحم، صح؟ لكن قال فصلي إيش؟ لربك. هذا انتقال من التكلم إلى الغيبة هنا يعتبر. قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، قالوا انتقل من الغيبة لأنه الحمد لله رب العالمين الاسم الظاهر يعتبر غيب، انتقل إلى الخطاب إياه، ما قال إياه نعبد وإياه نستعين، صح؟ فهذا سببه أن الالتفات إذا انتقل الكلام من أسلوب إلى آخر فإنه يجعل السامع ينتبه لماذا تغير الأسلوب حتى لا ينام ويسرح، يعني إيش يأتيه يتغير أسلوب فينتبه. هذه نقطة عامة في جميع مواضع الالتفات، ثم كل موضع قد يكون فيه نقطة إيش خاصة تختص به. فمثلا في الفاتحة قالوا لما ذكر الله بهذه الصفات العظيمة أنه الله ورب العالمين رحمن الرحيم وملك يوم الدين، حسنا حينئذ أن يتوجه إليه إيش يعني، ويتوجه إليه بالعبادة وبالاستعانة بعد هذه الصفات العظيمة. وما لي لا أعبد، مثل له قال فالنقل من التكلم إلى الخطاب مثل وما لي لا أعبد الذي فطرني، يتكلم بضمير التكلم، ثم قال وإليه إيش ترجعون أنتم، تقل إلى الخطأ الأصل وإليه أرجع لينبههم مثلا أنهم سيموتون وسيرجعون إلى الله، أي أرجع. ومن التكلم إلى الغيبة نحو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ومن الخطاب إلى التكلم كقول الشاعر أتطلب، يكلم نفسه، أتطلب وصل ربات الجمال وقد سقط المشيب على قذال، ما قال إيش على قذالك، لو جرى على الخطاب كله لكنه غير من الخطاب إلى إيش التكلم. ومنها تجاهل العارف تفاعل، تأتي للتظاهر بما ليس فيك، فتقول تمارض أنا أظهر المرض وهو ليس إيش بمريض، تعارج أظهر العرج وهو ليس بأعرج، صح؟ فهنا تجاهل فهو عارف وهو يظهر أنه كأنه إيش جاهل، وهو سوق المعلوم مساق غير المعلوم، غيره يعني غير المعلوم، يتجاهل لغرض كالتوبيخ نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف، هذه امرأة ترثي أخاه فقالت إيش؟ قالت أيا شجر الخابور ما لك مورقا، يعني لماذا لم تسقط أوراق، كأنك أنت غير حزين على ابن طريف. هل الشجر عنده علاقة بموت ابن طريف؟ هل هي لا تعرف هذا؟ هي تعرف لكنها تتجاهل كأسلوب بلاغي أن أخاه هذا كان ينبغي حتى الإيش الشجر توبخه أنه لماذا لم تحزن على هذا الرجل الذي يستحق أن تحزن عليه حتى الأشجار، هذا أسلوب إيش بلاغي فقط. ومنها أسلوب الحكيم، ومنها أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه أو السائل بغير ما يطلبه، يعني الأصل إنسان يخاطبك بشيء معين فأنت تغير كلامه على معنى آخر، أو يسألك عن شيء معين فتجيبه عن غيره تنبيها له أنه كان ينبغي أن يكون خطابه وسؤاله على المعنى الذي ذكرته وأنت لا على المعنى الذي قصده إيش، وأنت تعرف ليس خطأ، ولهذا سموه أسلوب الحكيم، أنت تعرف لكنك تحمله على غيره. ذاك قال كقولي نعم تنبيها على أنه الأولى بالقصد، فالأول اللي هو كلام المخاطب يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائلي، كقول القبعثرة للحجاج وقد توعده. القبعثرة هذا له قصة مهم طويلة، منها أنه قال كلاما عن الحجاج، فالحجاج استدعاه فقال له لا أحملنك على الأدهم، الأدهم أصلا الأسود، يقصد إيش القيد الأسود، يعني سأكبلك، فهو حملها على الفرس الأدهم، فقال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني ما شاء الأمير كريم، يعني ما يستغرب منه أن يحملني على فرس أدهم أو فرس أشهب، يعني وهو يعرف أنه يقصد إيش القيد. فقال له ويلك إنه حديد، فقال لأن يكون حديدا أحسن من أن يكون بليدا، يعني الحديد معناه إيش مثلا القوي المنفعل، وهو يقصد حديد، يعني هو يريد يقول هذا أدهم حديد، يعني سوف أكبله. أيضا حرف قصده، قال له نعم نعم فرس حديد فعلا يكون قوي الجري وقوي، أحسن من أن يكون فرسا بليدا، يعني هذا يسمى إيش بأسلوب الحكيم. وقالوا منه قيل منه قول سلمان لليهودي قال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، ويستهزئ قالوا، لكن هو حمله على أنه كأنه يذكر بالعكس، يعني قال هذا من خصال كمال الدين، ولهذا قال نعم أجل علمنا أن لا نستقبل القبلة، يعني نعم أن هذا صحيح، هذا من كمال ديننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى القراءة. قال فالأول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائلك قول القبعثرة للحجاج وقد توعده بقول أحملنك على الأدهم، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، فقال له الحجاج أردت الحديد، فقال القبعثرة لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. أراد الحجاج بالأدهم القيد وبالحديد المعدن المخصوص، وحملهما القبعثرة على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. والثاني يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة السائل، كما في قول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني هذا بناء على سبب النزول، ورد أن الصحابة سألوا عن هيئة الهلال لماذا يصير دقيقا ثم فلم يجابوا عن ما سألوا عنه، بل سألوا عن أجيبوا بالحكمة ليس بالسبب، تنبيها على أن الأولى أن يشتغلوا بالحكمة لا بالإيش بالسبب، هكذا قالوا. قال وطبعا بعضهم اعترض وبعضهم كذا، لكن خلاصة يعني سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يصير بدرا ثم يتناقص حتى يعود كما بدأ، فجاء الجواب عن الحكمة المترتبة عن ذلك على ذلك لأنها أهم للسائل، فنزل سؤاله عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته، ومنها التغليب. التغليب تغلب شيء على شيء، هذا خلاف الظاهر، لأن الأصل أن تجعل كل شيء مستقلا عن الآخر، فإذا عبرت عن المذكرين والمؤنثين بالمذكر فقط هذا خلاف الظاهر لأنك ما فصلتهما، وإذا عبرت عن أبي بكر وعمر بالعمرين مثلا أو أن الشمس والقمر بالقمرين أو نحو ذلك فهذا فيه اعتبروه نوع من خلاف الظاهر، هو ترجيح أحد الشيئين على الآخر في إطلاق لفظه عليه، كتغليب المذكر عن المؤنث في قوله تعالى وكانت من القانتين، وما قال القانتات لأنها من القانتين والقانتات، إذا اجتمع الذكور والإناث غلب الإيش الذكور، ومنه الأبوان للأب والأم. بعضهم قال في التغليب يقدم الأخف إلا إذا كان مذكرا فإنه يقدم على المؤنث ولو كان المؤنث أخف، وكتغليب المذكر والأخف على غيرهما نحو القمرين أي الشمس والقمر، غلب القمر على الشمس مع أن الشمس أخف بسبب تسكين ميمها لأن القمر مذكر، والعمرين أي أبي بكر عمر، أبو بكر أشرف من عمر لكن لأن عمر لفظ أسهل يعني من أبي بكر، والمخاطب على غيره نحن لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذا تكلمت أنت عن غائب وحاضر تعبر بضمير المخاطبين، مثلا تقول أنت وزيد، وزيد مثلا مسافر، تقول أنت وزيد تأتيان ولا يأتيان؟ تأتيان، فتغلب المخاطب على الغائب لأنه أقوى، ضمير المخاطب أقوى من ضمير الغائب. لنخرج وكذلك إذا المتكلم والمخاطب تغلب المتكلم لأنه أقوى، فتقول أنا وأنت نذهب، ما نقول أنا وأنت مثلا إيش تذهباني وكذا، لا نقول أنا وأنت نذهب. قال لنخرجنك يا شعيب هذا مخاطب، والذين آمنوا معك هذا غائب من قريتنا أو لتعودن، فغلبوا المخاطب ما قالوا أو لا يعودن في ملتنا، أدخل شعيب بحكم التغليب فيه لتعودن في ملتنا مع أنه لم يكن قط فيها حتى يعود إليها. هذه مسألة فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا مانع من ذلك، وبعضهم يحكي الاتفاق على أن الأنبياء معصومون من غير ذلك قبل النبوة، وفيها خلاف. وكتغليب العاقل على غيره كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الشاهد في كلمة العالمين، لأن جمع المذكر السالم لا يكون إلا في جمع العاقل، وهذا ملحق به. والعالمون فيها عقلاء وفيها غيرهم، فغلب العقلاء على غيرهم، ولم يجمع جمع غير العاقل. غير العاقل يجمع على جمع المؤنث السالم، أو جمع ما جمع بألف وتانش مزيدتين، ولا يجمع على جمع المذكر السالم إلا العاقل. سالمة جمع إيش؟ عامر وإيش؟ ومذنبي وشبه ذين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نكون انتهينا من علم البيان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، كما ذكرنا الحمد لله رب العالمين.